بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الكلم الطيب على موجاتنا وموجات البرنامج العام من القاهرة. كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا معكم الحديث حول الرحلة المباركة التي تتوق إليها النفوس والقلوب والعقول، ألا وهي رحلة الحج. تحدثنا في الحلقة الفائتة في الأسبوع الماضي حول الحج، يعني لغة واصطلاحا وأنواعه وأقسامه، يعني سواء كان الإفراد أو القارن أو المتمتع، وماذا على الحاج أن يفعل حينما يسافر في هذه الرحلة المباركة أو قبل أن يسافر. اليوم سوف نتحدث بشكل عام عن فلسفة الحج ومقاصده وأهدافه، ومما لا شك فيه أنه تشريع إلهي حكيم، والحكيم حينما يشرع لا بد أن يشرع ما فيه فائدة لعباده. فالله سبحانه وتعالى يعني فرض علينا هذه الفريضة على القادر والمستطيع لنجني من خلالها ثمارا طيبة مباركة في الدنيا والآخرة. نرحب بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. فلسفة الحج، مقاصده، أهدافه، ما بين القرآن والسنة. الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحج كما ذكر العلماء هو رحلة العمر وفريضة الدهر. معنى ذلك أن فيه حكمة الحياة، الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من أجلها من المبتدا إلى المنتهى. الله تبارك وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فحكمة الحج في القرآن الكريم شهود المنافع وذكر اسم الله تبارك وتعالى. شهود المنافع، المنافع دنيوية وأخروية. إذن فالغاية الأولى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كلها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبقى الأهداف التي شرع من أجلها الحج، أولا أن تجتمع القلوب على هدف واحد، هذا الهدف الواحد تحقيق النفع للبشرية، هذا الهدف الواحد عمارة الكون على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا وصلنا إلى تمام سعينا في هذه الحياة تلاقينا جميعا على غاية واحدة، أن الغاية في هذا الكون هي الله. اجتماع يتوحد فيه الزمان ويتوحد فيه المكان ويتلاقى فيه الناس من كل مكان فيتوحد الإنسان. إذن فهذا الجمع أراد الله تبارك وتعالى أن يجمعه في هذا المكان في هذا الوقت من كل الألسنة ومن كل الألوان، وغاية واحدة بهذه بهذه الهيئة، الهيئة التي إذا نظرت إليها من بعيد، خاصة وهم في صعودهم إلى عرفات وفي إفاضتهم منها، لا تكاد من أخلاط الناس تفرق بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، بين من جاء حاملا ومن جاء محمولا، بين العالم والمتعلم، بين الألسنة والألوان والأشكال والبلدان. إذن فالكل يذوب في بوتقة واحدة، هي بوتقة الإيمان بالله تبارك وتعالى ليشهدوا. إذن فكل هؤلاء شهود. شهود. يبقى غاية وصولهم إلى هذا المكان الشهود. الشهود إيه؟ المنافع. يبقى لابد أن يكون هناك حديث عن هذه المنافع. هذه المنافع نتلاقى لنتعارف لنتواصل ليتحقق بيننا وبين بعضنا البعض نوع من هذه الألفة والسعي إلى نفع غيرنا ونفع أنفسنا. هل بإمكاننا أن نقسم يعني هذه المنافع إلى طبعا منافع كما تفضلتم بأنها منافع سواء دنيوية ودينية، فيها روحانية، اقتصادية، سياسية، تربوية، أخلاقية، إلى كل هذه المنافع؟ لو جئت إلى موسم الحج في الجاهلية ستجد أنهم كانوا يربطونه بالأسواق، فينشئون سوقا في موسم الحج. ناحية اقتصادية، يأتي الناس من كل القبائل لتعظيم بيت الله وللتبادل التجاري بينهم وبين بعضهم البعض، وبالإضافة للثقافة كمان، كان يعني إضافة إلى أنه كان في الشعر والمعزات يعني الشعرية، كأن كل واحد يبرز ما عنده من بضاعة والتحكيم الشعري. لو عنده البضاعة بتاعته بضاعة مادية من السلع التي تستهلك ويستفاد بها، فهو يعرضها على الناس، من يشتري ومن يزايد. فإذا كانت بضاعة فكرية، إنتاج فكري، يبقى حتى العرب في جاهليتهم قبل الإسلام أعلمون أن هذا الفكر إنما هو حق، وأن صاحب الفكر يكرم ويحفظ حقه. وكان غاية التكريم عندهم القصيدة التي تعلق وتكتب في جوف الكعبة، نعم، وتكتب بماء الذهب. لماذا؟ قال لك هذا لو جئت مثلا إلى قانون الملكية الفكرية، هذه ملكية فكرية، ملكية فكرية، ملكية فكرية، وملكية فكرية مكرمة، كأنه من براعتها ومن إبداعها إذا شهد لها أهل الخبرة وأهل الاختصاص تستحق وحكموا لها بهذه الشهادة، تستحق بهذه الشهادة أن تعلق في جوف الكعبة. يبقى تصير شيء في داخل عظمة الكعبة التي يزورها الناس من كل مكان. تعال إلى المنافع للغني والفقير. نعم. منافع للغني من استطاع إليه سبيلا، فهي منفعة دينية أكثر منها دنيوية. ومنافع الفقير قد تكون الناحية الدنيوية فيها غالبة، لكن الناحية الدينية مقصودة، مقصودة ومطلوبة. بالدليل على ذلك أنهم جاءوا إلى سيدنا عبد الله بن العباس فقالوا: يا ابن عم رسول الله، إنا نخرج مع الناس نسوق لهم دوابهم ونحملهم متاعهم ونخدمهم، فهل لنا من حج؟ قال: أليس قد أحرمتم كما أحرم الناس وطفتم كما طاف الناس؟ قالوا: بلى. قال: تم حجكم. واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وهذا ما يقابلهم في أيامنا هذه الذين يقومون أيضا ببعض الخدمات وبعض الأعمال في من أول الحج. هؤلاء طبعا لو جئت مثلا إلى شركات الطيران في الدول الإسلامية، تأتي في هذه الرحلة في ببعض الأطقم وتسمح لهم أن يذهبوا إلى المناسك هناك. ل إذا جئت مثلا إلى بعض الوزارات المشتغلة بالخدمة، زي مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، والجزارين برضو يعني، نعم، بعض هذه الخدمات، هذه الخدمات كلها يخرج هذا الموسم، يعني يخرج ليعمل ويحج، وفي نفس الوقت يخرج ليساعد الناس ويحج، يخرج لحماية الناس ويحج، يخرج ليطبب الناس ويحج، يخرج ليعظ الناس ويحج، الناس يخرج مثلا ليصور المناسك والمشاهد، فهو هناك حاضر لعمل وعبادة. نعم. يخرج لينصب الخيام، عمل وعبادة. يخرج في عرفات وفي منى ليدبر للناس الطعام والشراب ويخدم ما يقوم على مصالحهم، يخدم ويحج. نعم. يخرج لقيادة السيارات، تمام، فهو يوصل الحجيج من هنا إلى هنا، فهو يقود لهم سياراتهم ويحج. هذا كل هذه منافع. كذلك تتلاقى وفود العلماء، فينعقد مؤتمر علمي في رحاب مكة المكرمة، تتم فيه المناقشات في قضايا الإسلامية والقضايا الواقعية والحياتية، كيف يتعايش المسلمون في هذا الواقع المتغير أمة وأفرادا، كيف تتلقى هذه الشعوب الإسلامية. كذلك هناك وفود، كل دولة من الدول الإسلامية لها وفد الحجيج الرسمي، هذا الوفد له رئيس وفد يمثله، يتلاقون كذلك في ضيافة بلاد الحرمين الشريفين ويتدارسون فيما بينهم المسائل التي تنفع تعود بالنفع على هؤلاء. كذلك تجد أن من العلماء من يقوم بدراسة موسم الحج في كل عام، كيف ييسر على الناس أداء المناسك أكثر من العام الذي قبله، أبحث عن الإيجابيات وتلاحي السلبيات إلى آخره، حتى لو حدثت مثلا مشكلة من المشكلات نعكف عليها بالدراسة كيف نتفاداها حتى لا تتكرر. ولعل الذين يتابعون المناسك كل عام يريدون في كل عام تطور أكثر، فجزى الله بلاد الحرمين خيرا على هذه الرعاية وهذه العناية. وتجد كذلك في مصرنا لو شئت مثلا تجد أن رئيس البعثة الذي يقوم يخرج قبل البعثة ليطمئن على مساكن مع البعثة الرسمية ليطمئن على مساكن الحجاج وعلى أماكنهم وكيفية تسيير هذه الرحلة، ويرسلون كذلك من الأطباء وهكذا. إذن فهذه المنافع تعود منافع اقتصادية للذين يعملون في الموسم، ومنافع علمية في المؤتمرات واللقاءات العلمية، وكل هذه تدخل في قول الله ليشهدوا منافع له. نستأنف بقية المنافع عقب هذا الفاصل. Bye. يسع نور في قلبه الصفا والقلب له مسع عاشق ما بين الصفا والمروة مسع نور في قلبه الصفا الكلم الطيب ونتابع سيداتي وسادتي لقاءنا معكم والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور يعني في إطار حديثنا عن فلسفة الحج ومقاصده وأشرتم إلى بعض هذه الفوائد وفي مقدمتها ليشهدوا منافع لهم يمكن أنا أود أن يعني أركز في هذه الجزئية على الفائدة يعني التربوية والأخلاقية إضافة إلى ما سبق الحديث عنه. أولا لو رجعنا إلى الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. يعني من استطاع إليه؟ الذي يملك الذي كانت عنده المقدرة المادية والبدنية. يبقى واجب عليك بنص الشرع أن تسعى لتحصيل القدرة المادية وأن تحافظ على بدنك صحيحا حتى تستطيع أن تؤدي الحج. يبقى مطلوب من الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ربط به قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى هذه الاستطاعة لابد أن تسعى لتحصيلها لأنك مطلوب منك أن تحافظ على نفسك جسديا. فمن حافظ على نفسه جسديا يبقى يلتزم بكل ما يحفظ هذا البنيان الذي هو صنعة الله من كل ما يضر ومن كل ما يؤذيه، وإذا حدث له أي شيء يسعى إلى تطبيب بدنه ويسعى إلى إصلاح هذه البنية لأنه بنيان الله صحيا ونفسيا وإذا شئت إلى الناحية العلمية للتثقيف الناحية الرياضية لتقوية هذا الإنسان الناحية الطبية للتداوي ده كله مطلوب في الاستطاعة البدنية. طب الاستطاعة المادية مأمور أن يعمل تحافظ وأن يسعى وأن يعمل أكثر مما يحتاج حتى يوفر فائضا، يبقى يحتاج إلى جهد أكبر وإلى تنمية أكبر لينفع نفسه وينفع غيره ويحقق عائد يدخره حتى يستطيع في مستقبل الزمان أن يحج بيت الله الحرام. يبقى الإنسان مطلوب منه توفير هذه الاستطاعة الفلسفة الأولى للحج. يبقى القيمة الأولى أن تكون نافعا مستغنيا، أن تكون قويا مستغنيا. يبقى الإنسان الذي لا يعمل وينام يأسم. لماذا؟ لأنه سعى عمدا إلى التفلت من فريضة افترضها الله عليه، إنما أدى ما عليه لكن رزقه مضيق. يبقى أقول له هذا لم يأسم لا شيء عليه. إنما إنسان بكسله ونومه وخموله وتراخيه ولا يؤدي ما عليه يبقى آثم في حق نفسه مضيع لفريضة من فرائض الله. إنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا المال وأعطاه هذه القدرة فبدأ يسعى إلى مثلا إلى إتلاف هذه القدرة وتضييعها فيما لا يفيد، يشرب المخدرات، يفسد، يسهر بالليل فيبدأ مع الأيام يبدأ هذه البنية تذبل وتضوي. يبقى هذا كذلك آثم. تعال إلى قيمة الإعداد لهذه الفريضة. يبقى الاستعداد للحج أول ما تستعد به أن تعيد الصفحة نقية. يبقى لابد أولا أن يجهز نية خالصة، وهذه النية تستدعي أن يعمل وأن يجتهد وأن يدخر وأن يسعى إلى تقوية البدن حتى يستطيع أن يطوف وأن يسعى وأن يكون قادرا على أداء هذه المناسك. ثم واجب على كل الأمة خاصة من أوكل الله تبارك وتعالى إليه تيسير الطريق للناس واجب عليهم أن يسعوا إلى تأمين هؤلاء الحجيج في سفرهم وفي عودتهم. يبقى لابد أن تكون الأمة قوية قادرة على أن تدافع على هؤلاء الحجيج عن هؤلاء الحجيج ضد أي اعتداء، حتى يستطيع المؤمن أن يخرج من بيته إلى بلد الله الحرام آمنا وأن يعود. يبقى هو أمن وأمان ودعوة إلى السلم العالمي. لماذا؟ لأن المسلمين في كل أرض من أرض الله. تدخل أشهر الحج فيقول الله تبارك وتعالى هذه الأشهر الحرم يؤمن فيها كل البشر إكراما لهذه الفريضة وإكراما لهذا الزمان. ثم من توجه ولبس ملابس الإحرام كان لزاما عليه بمجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك أن تأمن الدنيا كلها منه، حتى العصافير التي تطير لا يتعرض لها، البر والبحر كمان، حتى الشجر، حتى الحشائش التي يمر عليها في الطريق إذا لم تكن مرعى للدواب فلا يجوز له أن يقتطع منها ورقة. إذن فهو أمن كوني. بقيمة الأمن والأمن واقع عملي يطبق. إذن فهي نظرية تتحول من مجرد كلام طائر إلى تطبيق عملي وواقعي يطبقه الإنسان من بداية رحلته إلى نهايتها، فلا يعود إلى بلده وإلا وقد تشبع بهذه القيمة واستطاع أن ينقلها إلى أجيال. يعني يستشعر هذه القيمة هو لا يطبقها فقط في أيام الأشهر الحرم، وإنما يطبقها على حياتك كل معه في حياته، يعني تؤكد عظمة وحرمة. يبقى تصير منهجية. نعم. الإنسان منهجية حياة يتدرب عليها بعد أن قرأها نظرية، يتدرب عليها بل ويعيشها حياة، ويعيشها في الظروف المختلفة. يعيشها وهو في محل إقامته أو مقر إقامته، ويعيشها في المناسك، وحينما يعود ويعيشها في المناسك، ويعيشها حين يزاحمه الناس وينضغط من بينهم، ويوجب عليه الشرع أن لا يتفوه بكلمة تسيء لأحد، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. وأمر أبدع من ذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر: يا عمر إنك قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف. يبقى أن يراعي ضعف العباد. يبقى إذا جاء في هذه النظرية وعاشها واقعا وعاد بعد ذلك إلى عمله الذي يعمل فيه وإلى بيئته التي يعيش فيها، يرى الضعفاء فتتغير نظرته إلى هذه البيئة، يرعى حرمة هذا النبات لأنه تعود أن لهذا النبات حرمة يرعاها الشرع، يرعى حرمة الحيوان الذي يعيش في بيئته لأنه لا يجوز له أن يتعدى على الصيد أو أن يتعدى على أي كائن من خلق الله تبارك وتعالى، اللهم إلا إذا كان ما أحله الله لغرض أحله الله. يبقى تعود أن يكون الأمن كوني، يبقى يشمل كل الكون بما كل شيء حتى الأحجار. نعم. التي يطأها. إذن فهي وحدة كونية. ثم يتلاقى الإنسان مع غيره من الناس ليتعلم أمر واحد، أن العبادة والعقيدة وهذا القانون يسري على كل البشر، فليس هناك إنسان له امتيازات معينة، اللهم إلا ما اقتضته طبيعة بعض الوظائف ليس من امتيازات وإنما اختصاصات معينة حتى يستطيع أن يقوم بأداء عمله على الوجه الأكمل. هذه من الله تبارك وتعالى تدريب عملي واقعي في رحلة الحج من البداية. أول شيء ألغي كل الفوارق بين كل الناس في الإحرام. نعم. ثم الثياب واحد، وأجمع القلوب على وجهة واحدة، لبيك اللهم لبيك، تلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، نداء واحد لكل. وإن كان بعض الناس يتلفظ به باللغة العربية وبعض الناس بلغته الأخرى ولسانه بنفس المعنى ونفس المضمون، تجد أن الله تبارك وتعالى على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون اللسان العربي. نعم. كل الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من لم يكن منهم من أهل الحجاز، سيدنا سلمان الفارسي، صهيب الرومي، كانوا يتكلمون اللسان العربي ويفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، لكنهم جميعا كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك ويدعون الله باللسان العربي. لكنك تجد هنا في هذه الأيام كل المضامين رغم اختلاف اللغات واللهجات المضمون واحد، كلهم يسأل الله تبارك وتعالى فضله وخيره. فأنت إذا تصفحت الوجوه وأنت حتى عند نزولك في المطار أو عند وصولك إلى أول مكان تنزل فيه لدخول الأراضي المقدسة تنظر فتجد كل تقريبا لا تجد كل الناس على لسان واحد، وإنما تجد مثلا المصري جاء، وجاء من الهند من جاء، وجاء من أوروبا من جاء، وجاء من أمريكا من جاء، وجاء من مجاهل إفريقيا وأوساطها من جاء. تجد أن كل هؤلاء بلاد أنت ربما لم تسمع عنها، بل إنك حتى أنها حتى في دراستها لم تدرسها ولم تقرأ عنها، لكن التقيت بمن أراد الله وكتب الله له الحج منهم، وعرفت أن هذا الإنسان له ما لك وعليه ما عليك، وعرفت أن هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى وأن هذا النداء إنما جاء لوحدة هؤلاء الخلق جميعا بشعار لبيك اللهم لبيك. الكلم الطيب عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام للقاهرة. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وكنا قد تحدثنا عن بعض من فلسفة الحج ومقاصده، والحديث طبعا عن هذا الأمر هو حديث كثير ومتفرع، لكن حتى يمكن إلى أن نصل إلى يوم الحج الأكبر، عايز يعني خصوصا النهاردة يمكن بدأت أولى الرحلات اتجهت من خلال مطار القاهرة إلى قاصدة بيت الله الحرام، وبالطبع مثل هذا اليوم وأول خروج يكون يوما مشهودا ويجعلنا دائما يعني تتوق نفوسنا وعقولنا وقلوبنا إلى البيت العتيق الذي تمور دائما رحابه بمئات الألوف من المعتمرين ومن الحجيج. أنا عايز يمكن الحاج وهو متوجه في هذه الرحلة إلى بيت الله الحرام لابد أن يتذكر حينما يقوم بأداء بعض المناسك ذكريات، ويمكن أنا عايز أول هذه الذكريات حتى حينما يفكر في كيف فرض الله الحج ونداء سيدنا إبراهيم يتذكر هذا، نأخذ بعض من المشاهد والذكريات التي سوف يعني يتذكرها حينما يطوف، حينما يسعى، حينما يرمي الجمرات إلى آخره. نعم. فنبدأ من البداية مع سيدنا إبراهيم. لو جئت مثلا يا دكتور إلى الحج كفلسفة تجد أنه ملخص البشري، ملخص حياة البشر. بمعنى لو أن الإنسان استحضر رحلة الإنسان على هذه الأرض، أول البشر سيدنا آدم عليه السلام. نعم. لو أنه تذكر حين يلبس ملابس الإحرام ستر الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يبقى الإنسان يتذكر كأنه نزل إلى هذه الدنيا رحلته في الحياة، نزل إليها عريان ثم بدأ يستتر بستر الله، فدائما دم في ستر الله. والذي حدد لك هذا الستر هو الله، إذن فالناس فيه سواء. يبقى يدلك على إيه؟ على أنك من بدايتك، من أول خطوة للبشرية على هذه الأرض، أنه لن يسترهم إلا الله، وأنك بعين الله، فأنت في رعاية الله، الله ساترك وحافظك. فدم على ذلك. ثم إنك دخلت في ملابس الإحرام فصرت لله تبارك وتعالى ترعى الحرمة، والله تبارك وتعالى جعلك منطقة محرمة لا يتعرض لك أحد بإذاء، ما دمت سائرا فلا يجوز لأحد أن يتعرض، فربنا سبحانه وتعالى جعل لك زمان قبل الوصول ممهد حتى تصل آمنا، وزمان بعد انتهاء النسك حتى تعود آمنا، لأن احنا عندنا إذا جئت إلى مناسك الحج، مناسك الحج تتم في 4 أيام، فإن طالت في 5 أيام، يوم التروية يحرمون، ويوم عرفة يقفون، ويوم النحر يتحللون، وفي ليالي منى يذبحون ويطوفون ويعودون، سنتهت 5 أيام. ماذا هناك زائدا عن ذلك؟ إلا أن الله تبارك وتعالى أعطاها 3 أشهر. لماذا؟ يكون هناك متسع أمن وأمان. فإذا وصلت إلى البيت العتيق فتذكر رفع الخليل إبراهيم، وإذا وصلت عند الحجر الأسود واستلمته فاعلم أن كل ما له بداية لا بد له من نهاية، وأنه تجديد عهد مع الله، وأنك في حياتك إنما تطوف حول غرض لك أن تصل إلى رضوان الله، وأن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين رفع القواعد من البيت وإسماعيل، فأنت دائما لا تستغني عن معونة غيرك أن تعينه وأن يعينك حتى تصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. سيداتي وسادتي، نتابع معكم برنامج الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام للقاهرة، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده، حيث تشير ساعتنا إلى 3:28. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وبعد سيداتي وسادتي فقد أذن الشيخ محمود حسين منصور لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة أذان المغرب حين موعده في 7:53 إن شاء الله هنا القاهرة الكلم الطيب اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك ونستأنف لقاءنا معكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ونرحب مرة أخرى بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف أهلا بكم فضيلة الدكتور أهلا بكم نعم بدأنا في ذكريات التي يتذكرها الحاج وهو يؤدي مناسكه وتفضلتم بأن كانت البداية مع تذكره لرفع القواعد من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل ودعوة سيدنا إبراهيم وهو يدعو فكان يدعو لهذه الأمة المباركة لو جئنا إلى بداية علاقة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالبيت بدأت مع أمر الله تبارك وتعالى له أن يسكن ولده وزوجه في هذا الوادي في هذا الوادي أمر الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام أن يحمل السيدة هاجر رضي الله عنها والله عليه السلام. نعم. سيدنا إبراهيم وسيدنا يحمل السيدة هاجر ولدها سيدنا إسماعيل. نعم. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى هذا المكان الذي وصفه واد غير ذي زرع. لكنه يعلم أن هنا بيت الله محرم. نعم. عند بيتك المحرم. إذن فالله تبارك وتعالى يعلمنا أن للمجاورة شرف، يعني مجاورة الأشراف شرف. نعم. ومساكنة الكرام كرم بلا شك. وأن تحل في ساح الله فأنت في عناية الله. ولذلك السيدة هاجر لما قالت لسيدنا إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيع. إذن فلا يضيع من لزم أمر الله، لا يضيع من لزم أمر الله. الله ومن يعني اليقين كمان ملأ يقين في الله تبارك وتعالى. يعني أنا أثق في الله عز وجل أني إذا أديت ما علي أن الله سيحقق لي ما أريد بطريقة أحسن ربما مما دبرت، أن الله عز وجل سيسوق إلي ما هو خير لي مما أردت. بلا شك. بشرط أن تؤدي ما عليك وأنت موقن بالله تبارك. نعم. وتعالى. يبقى إخلاص في العمل وتوكل ويقين توكل كامل على الله. نعم. تبارك وتعالى. لكن أن يتكاسل الإنسان ولا يؤدي ما عليه ولا كان أثقل، لا لا لا، هذا تواكل. هذا تواكل ليس توكل. سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمر الله تبارك وتعالى أن يرفع القواعد من البيت جاء لسيدنا إسماعيل في الرواية وكان جالسا في ظل الشجرة. والأشجار في هذه البيئة عزيزة ونادرة. عزيزة. إذن فلا شك أنها كانت قريبة من العين التي أنبعها الله له. سبحان الله. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فافعل ما أمر ربك. الله. دون أن يسأل ما هو الأمر. قال وتعينني؟ قال أعينك. لم يسأله. ما سألوش. قال إن الله أمرني أن أرفع هذا البيت أو أن أبنيها هنا بيتا. قال فقم لما أمرك ربك. ربنا سبحانه وتعالى يسجل ذلك قرآنا فيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طب ما قالش وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت؟ قالوا لأن الأمر الأول صدر لسيدنا إبراهيم للأب. ومعونة الولد لأبيه تعطيه شرف الصحبة لكنها لا تعطيه تقديم على الوالد أو مساواة الرأس برأس. يبقى تعلمنا في ثنايا الآية وجوب الأدب من الأبناء للآباء. الأب أب والابن ابن. نعم. وإن كنت أنت من يعمل، لأن صحيح. ربما البعض يظن حتى في عملية البناء ربما البعض يظن أن عمل سيدنا إسماعيل أكثر مشقة من عمل سيدنا إبراهيم. يقول لك أن سيدنا إبراهيم يقتصر على أن يرص الأحجار، إنما سيدنا إسماعيل هو الذي يبحث في الوادي ويحضر الأحجار ويتخيرها ويحملها يقول له لا، الأمر لا يقاس هكذا، وإنما الأمر يقاس أن هذا له مقام الأبوة ومقام الاحترام فضلا عن مقام النبوة ومقام الأمر. وفي نفس الوقت يعني وفي نفس الوقت لا يضيع حق الولد ولده طبعا. نعم. وحب لا يدانى. نعم. يبقى سيدنا إبراهيم يرفع القواعد وسيدنا إسماعيل بيقول له ربنا. يا هم يدعو اللي بيدعي مين؟ ربنا. سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم يدعو ربنا. بس بيدعو ربنا. الله. ماشي ربي ربنا. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله. ما قالش تقبل مني أنا اللي عندي الأمر وده ابني تبعي، لا، تقبل منا. أشرك ابنه في العمل. يبقى مقابل أنه اشترك في العمل يشرك في الدعاء. ويشرك في البركة ويشرك في المحبة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا، لو جيت في هذا الوقت من الحاضر فيش إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهاجر رضي الله عنها وأرضاه، تجد هل هنا في أي شبهة أن يكون في رياء؟ لا. طب هم بيبنوا بيت لهم ولا بيت لربنا؟ ده بيت لربنا. طب من الذي أمر بالبناء؟ هم بنوا تبرع ولا التزام بالأمر؟ التزام بالأمر. يقول لك إيه؟ يرفع إبراهيم وإسماعيل بيت الله بأمر من الله. نعم. وقد صدق وأخلص ومع ذلك يسألان الله القبول. يبقى لا تغتر بعملك مهما كان. نعم. في كمان تكملة هتأتي يعني. لا تعالى نكمل نسير معها. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. نعم مسلمين، هم ما كانوش مسلمين. لا كانوا، لا ده كانوا مسلمين يعني، بس الإسلام هنا التسليم الكامل، الكامل. ومن ذريتنا، أيوة ومن ذريتنا، ذرية يعني لازم تمر الأبناء، وهذه الذرية من أبناء إسماعيل عليه السلام، يبقى أبناء سيدنا إبراهيم من ولده إسماعيل. نعم ومن ذريتنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا، ما قالش أمما، لا أمة، يبقى أمة مسلمة، يبقى كل المسلمين الذين سلموا لله الإسلام كرضا واقتناع وإيمان بالله الخالق في كل وقت واحد، في كل وقت سيدنا أمة واحدة، وحتى اليوم نعم أمة واحدة. يبقى كل من أسلم لله تبارك وتعالى وأطاع الله وآمن بأن الله تبارك وتعالى هو موجد هذا الكون ورضي عن الله، يبقى أمة واحدة. نعم. مع كل المسلمين أيا كان مكانه، أيا كان مكان زمانه، أيا كان اللغة، أيا كان العمر بتاعه، أيا كان مستوى التعليم والثقافة، أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا. نعم. الله، هم عملوا ذنب؟ لا، لكنه من الله تبارك وتعالى ليفتح لك باب الرجاء، حتى لو في حاجة أنا ما خدتش بالي وأنت يا رب اطلعت عليها فاعف عني فيها. وإن كان الأنبياء معصومون، إلا إن العلماء يقول لك هذا من الأنبياء تعليم للأمم، يقول لك هم القدوة، كأن ربنا سبحانه وتعالى ألقى على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن يتوبوا ليعلمونا كيف نتوب. إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم دعوة. تمام. اللي الدعوة بتاعت مين؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فهو سورة الممتحنة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تسبق هنا وتسبق هنا. نعم. فهذه موجودة وهذه وهذه موجودة. الله، يبقى هدف أو الغاية من بعثة سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العلم والتزكية. العلم قواعد وعلوم فيها عمران الحياة. نعم. والتزكية أخلاق، أخلاق وقيم. يبقى البنيان المعرفي إنما يقوم على علم وخلق، وخلق. يبقى على علم نظري وأداء عملي. يبقى الناحية النظرية علم، والناحية التطبيقية تزكية. منين؟ من البداية، عند رفع القواعد. صحيح. يبقى هذه القواعد إنما رفعت لتزكية العباد، وهذه التزكية في زمان الخليل إبراهيم موصولة حتى يبعث الله تبارك وتعالى نبيا يكون للدنيا كلها إلى قيام الساعة. يبقى تتواصل سلسلة الأنبياء والمصلحين والهادين المهديين لتحقق التزكية. نعم. اللي هي استمدادا منين؟ إذا رفع القواعد، يبقى إذا رفعت القواعد صارت بنيانا، يبقى البنيان لا يقوم إلا على معرفة وتزكية. وانتهى البناء، ولكن كان هناك طبعا أمر آخر والبلاغ. نعم. بعد البناء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج لما أتم سيدنا الخليل إبراهيم بناء البيت ووضع الحجر الأسود في مكانه، يعلم أن هذه مناسك، وعرفه الله تبارك وتعالى إياها، ونزل جبريل ليوضح لسيدنا إبراهيم المناسك. فقال له يا ربي لما؟ قال لي حجه الناس. فلما أتم البناء قال يا إبراهيم أذن. تمام. فسيدنا إبراهيم نظر يمينا ويسارا فلم يجد أحدا، لا هو ولا يقول جبال وصحراء وفلوات، فقال يا ربي أؤذن، وما عسى أن يبلغ صوتي. صوتي يروح فين؟ حتى لو بلغ ما بلغ ما فيش حد يسمع. قال يا إبراهيم أذن علينا البلاغ. الله، تكفل الله سبحانه وتعالى به. يعني حضرتك مكلف بمهمة أدها. المعلم مكلف مهمة أن يعلم الأبناء، فيجي واحد من أهل الفساد أو واحد لا يحب الخير يقوم يقول له الله تعلم مين ده بيتعلموش؟ قال له لا، سيتعلمون. أدي ما علي أن أودي عملي ودع عمل الله لله. صحيح. يقول له والله ده أنت لو عملت كذا وكذا لن يلتزموا. أدي ما عليك ودع ما لله لله. الله تبارك وتعالى طلب منك مهمة، فعليك أن تؤديها. أديها. صحيح. يقول لك لا، مستوى نجاح العملية ومستوى نجاح كذا ده نسبة كذا، أدي ما عليك ودع ما لله لله. سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أذن ولم يكن هناك أحد، انظر إلى الكعبة اليوم كم مليون بحوالها سبحان الله بأذان الخليل إبراهيم. كل هؤلاء خرجوا من بلادهم يقولوا لبيك اللهم لبيك، قد استمعوا استجابة مين؟ دعوة الخليل، دعوة الخليل إبراهيم بأمر الله عز وجل. العلماء الذين تعرضوا من المفسرين لهذه ذكروا رواية يقول لك أن إبراهيم عليه السلام لما قال أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، يقول لك الله تبارك وتعالى أبلغ هذه الدعوة لمن في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، لأن كله كان حاضر. أين حضوره؟ وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يبقى يتسلسلوا في الأصلاب إلى قيام الساعة. فربنا سبحانه وتعالى أبلغ هؤلاء جميعا، ومن لبى حج صحيح، ومن لبى مرة أو مرتين، من لبى مرتين حج مرتين، ومن زاد زاد، ومن لم يلبى لم يحج. لكن عندنا أمر عجيب برضو حتى لا يختلط على كثير من الناس فيحزن، مثلا أنا والدي توفي ولم يحج، أقول لك هل معنى كده أنه مقصر؟ لا لا، ممكن يجعل الله له ولدا، قد يجعل الله تبارك صالحا وتعالى من يحج عنه، وربما صالحا كتب الله تبارك وتعالى له ثواب حج، لأن إحنا عندنا في الحديث إن الله تبارك وتعالى يقول يا ملائكتي اكتبوا لعبد فلان ثواب حجة وثواب عمرة، فالملائكة يقولوا لي يا ربي من أين ولم يعمل، فقل إن اطلعت في قلبه فوجدته نوى الحج ولو استطاع لحج، وأنا كريم لا أخيب العبد رجاء. يبقى ربما بعض الناس نجد أنه قد لم يحج، لكن نجد يوم القيامة في صحيفته أنه حج وعمرة. لماذا؟ لأنه كان بصدق، بصدق نية، كان مشتاقا وبصدق نية، وربما أنه أدى ما عليه وتقدم مرة ومرة ومرة ومرة ولم يتيسر ذلك، ولم يتيسر له ذلك، لكنه أدى ما عليه، وربما كان غير مستطيع، فليس عليه أي مساءلة ولا أي عذر في ذلك. لكن المهم أن تؤدي ما عليك، فإذا أديت ما عليك أعطاك الله تبارك وتعالى جزاء لم يكن لك في الحسبان. على أي حال في رحلتنا القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نستأنف حديثنا عن الذكريات التي يجب على الحاج أن يتذكرها. فبدأنا ببناء الخليل عليه السلام وأذانه بالحج كما أمره الله تعالى، ثم نستأنف بعد ذلك بقية الذكريات التي سوف تأتي متلازمة مع بقية المناسك التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذه الزيارة المباركة، وأن يوفق حجاج هذا العام إلى أداء مناسكهم، وأن يحفظهم ويرعاهم ويعيدهم إلينا وقد غفر الله لهم وتقبل حجهم. بقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا لكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء نادي الراشد. أخرجت هذه الفترة نسرين نبيل.